الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين. ثم أما بعد، تتميمة لدرسينا في باب الردة نكمل الدرس الثالث، فنقول وبالله نستعين. توجد أنواع من أنواع الردة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وهي ردة الزيغ، أي النوع من أنواع هذه الردة الزيغ بعد الإسلام. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيام الردة يدعون: اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. وكانوا يشرحون بأن الرد على الأعقاب معناها الردة بعد الإسلام، أو أن نفتن في ديننا معناه الفتن المطلقة بداية من الكفر إلى الشهوات. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. يقول الله تعالى في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية في آل عمران عامة، تشمل المرتدين والمنافقين والبدعيين. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ليس فيها سلامة التوحيد، فيها زيغ، إما هوى أو شهوة أو شبهة، أو فيها دسيسة ضد الإسلام. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله أي صرفه عن تفسيره الصحيح، هذه نيتهم، يعني يعبثون ويلعبون بكتاب الله، يفسرونه كيفما أرادوا، مثل المرتدون اليوم في زماننا الذين يفسرون القرآن كما يحلو لهم، يبترون النصوص كيفما شاءوا، يزيدون في الإسلام كيفما شاءوا، ينقصون منه ما شاءوا. الزيغ، زيغ القلوب. ولهذا روى مسلم في كتابه الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله، أي سماهم في كتابه، في قلوبهم زيغ. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، المرتدون، البدعيون، المنافقون، فاحذروهم، يعني الحذر يقتضي أن لا نأخذ منهم، لا نتخذهم قدوة ولا أسوة، ولا نجعلهم قادة ولا غير ذلك من الأمور، نحذرهم. أولئك الذين سمى الله، بينهم الله لكم. الردة قد تكون باللسان أنكى من اليد. قال العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المحاربة باللسان قد تكون في باب الدين أنكى من اليد. المحاربة باللسان قد تكون في باب الدين، في باب التدين، في باب محاربة الإسلام، أنكى من اليد. قد لا يفعل جيش مثل ما يفعل أصحاب اللسان الزائغين كعلماء الباطل وعلماء السوء، ومن يبدل الحلال والحرام، ومن يغير معالم الدين، والذين يحاربون الإسلام عن طريق الإعلام والإلكترونيات، مرتدون منافقون هؤلاء. ولهذا السلف كانوا يرون بأن الحلاج يعني أخطر من العدو الخارجي. يقول القاضي عياض: أجمع العلماء يعني على كفر الحلاج وعلى إقامة عليه الحد قتلا كفرا وردة من غير استتابة. لماذا؟ لأنه زنديق، لأنه كان يعبث ويلعب بدين الإسلام، يقول بالحلول ويقول بالاتحاد ويقول بوحدة الوجود. هؤلاء مشركون بعد الإسلام، كفر زنادقة. الردة تنقسم يعني إلى قسمين. توجد أنواع من الردة، ردة مجردة وردة مغلظة. فأما الردة المجردة فهو ارتداد المسلم عن دينه باعتقاد أو قول أو عمل، لكنه لا يحارب الإسلام. وأما الردة المغلظة فهي الردة التي تكون بمحاربة، معناه يرتدون ثم يحاربون الإسلام. ولهذا المرتدون قسمان، مرتدون محاربون ومرتدون مجردون من الحرب، معناه لا يحاربون الإسلام. الله تبارك وتعالى ذكر نوعا آخر يعني من أنواع الردة عن الإسلام، وهي قوله تعالى: الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. يعني هؤلاء مرتدون حبطت أعمالهم، إن لم يكونوا كفارا بالأصالة كآمنوا ثم كفروا، هؤلاء الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، مثل ما فعلت بنو إسرائيل، قتلت الأنبياء وقتلت الذين يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر لأجل تدينهم. فمن قتل المسلمين من أجل تدينهم، يعني رفض تدينهم، تدين صحيح من منهاج النبوة على التوحيد، الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقول القرطبي وغيره: قتلوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال: فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة مرتدون وما لهم من ناصرين، لا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هذا القسم في من يكفر بعد إسلامه ويقتل المسلمين لدينهم المطالبين بالشريعة بالتوحيد بالإيمان، يقتلهم. الله تعالى يسألهم يوم القيامة: فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ يعني هؤلاء الذين كانوا يطالبونكم بالإسلام بالشريعة بالتوحيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لماذا قتلتموهم؟ لأنكم رفضتم ما طلبوكم به ألا وهو الإسلام. وأيضا توجد أنواع أخرى من الردة، قال الله تعالى فيها: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا أصل، من كان مؤمنا، من كان موحدا، من كان مسلما، يتخذ المسلمين ولائج وبطائنا، لا يتخذ بطانة من الكافرين، لا يواليهم، لا يدخل معهم في تحالفات، لا يتحالف مع الكافر ضد المسلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. آية أخرى يخبرنا الله تبارك وتعالى فيها أن من فعل هذا بعد إسلامه كفر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالله تبارك وتعالى من خلال يعني هذه الآيات يعلمنا بأن الردة تكون يعني بعد الإسلام، تكون موجودة. فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن قسم من الكافرين يدعون الناس إلى عبادتهم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. من أمر بالكفر بعد الإسلام فهو مرتد، كالذين يدعون إلى عبادة الأنبياء وإلى عبادة الملائكة، هذا قسم عقائدي. وأيضا القسم العملي منه الذي يقول للناس يعني ويشرع لهم تشريعا غير تشريع الله، ويدعوهم إلى حلال غير حلال الله، ويدعوهم يعني إلى تحليل الحرام، وتبديل معالم الدين والشريعة، هذا من الكفر العملي الأكبر المنقل من الملة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل من أمر بالكفر بعد الإسلام فهو من المرتدين بعد إسلامهم. الله تعالى في كتابه العظيم يقول: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فمن أمر بغير الإسلام ولو ادعى أنه مسلم، لأن كثير من الناس اليوم ينطق بالإسلام كلمة، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤدي بعض الشعائر كالصوم والصلاة، وقد يزكي وقد يحج ويعتمر ويزعم أنه مسلم، لكن يرفض الإسلام، لا يقبل بالإسلام في الحكم والتشريع والتقنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدود الله تعالى والولاء والبراء إلى غير ذلك من الأحكام التي هي من حاكمية الله وتوحيده. هذه ردة. أفغير دين الله يبغون؟ ماذا تريدون؟ تريدون إسلام الإسلام كما جاء به محمد بن عبد الله من عند الله تعالى؟ كيف تريدون إسلاما؟ تريدون إسلاما رسما فقط، يعني شكلا من غير موضوع ولا جوهر، وهو مفرغ من محتواه وأحكامه وحدوده ومعالمه وأوامره ونواهيه، مفرغ من العبودية والحاكمية والإلهية والتوحيد العملي، إسلام نظري حبرا على ورق؟ هذه ردة عن الإسلام أيضا. إذن هذا ما شرحناه اليوم في درسنا الثالث في مسألة الردة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا وإياكم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم.